الجوهري الإمام في الدرس قال في عرض الكلام: وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر. ما حد رد عليه، خلاص الشيخ أفهم والشيخ أعلم. في واحد شاب كان جاي من بعيد يطلب العلم، استغرب الكلام، الكلام لما سمعه فلحق الشيخ حتى خلص الطلاب حوله وانفضوا في الدهليز رايح داخل إلى بيته، قال: يا إمام أنا سمعتك تقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام طلق وظاهر وآلى. طلق؟ نعم حصل، يعني جاءت واحدة وقالت أعوذ بالله، من لما دخل عليها قال: الحقي بأهلك لقد عذت بمعاذ. آلى حلف أن لا يقرب نساء تأديبا لهن شهرا، واعتكف في العلية، وافق لعله اعتكاف قضاء اعتكاف رمضان اللي في شوال. المهم أكثرنا في النفقة وقصة العسل وقصة ماريا تأديبا لهن. قال: أما أنه ظاهر، ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يظاهر، لأن الله قال: وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. فكيف يسويها النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل منكرا من القول وزورا؟ فشكره متهلل وقال: أتوب إلى الله وأرجع صاغرا. وقال: غدا واجهني في الدرس. ثاني يوم المسجد غاص على العادة ولا داخل الشاب، فقال الجوهري: أهلا بمعلمي، مرحبا بمعلمي، أمس قلت كذا وكذا، ما أحد منكم فقه عني ولا رد علي، وهذا فهم عني قال كذا، وأنا أتوب إلى الله صاغرا وأرجع إلى الحق